بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، متى يسقط المهر كله عندك؟ متى يسقط جميع المهر؟ نريد ما أخذناه في الدرس. نعم عندك. إذا خالعت المرأة زوجها قبل الدخول، إذا خالعت المرأة زوجها قبل الدخول فإنه حينئذ يسقط مهرها. سورة ثانية، سورة ثانية عبد الرحمن، السورة الثانية عبد القادر. إذا نعم، إذا فسخ النكاح بسبب عيب المرأة قبل الدخول فإنه أيضا يسقط كاملا. طيب، متى يثبت المهر كاملا؟ متى يثبت المهر كاملا يا هلال؟ ها؟ إذا دخل عليها. ثانيا، عبد الرزاق، أو نعم، إذا دخل بها أو خلا بها عند أكثر أهل العلم، الخلوة عنده بمنزلة الدخول، والمسألة فيها خلاف. طيب بقي، نعم، أو مات عنها، لأن الموت منزلة الدخول. طيب متى يتنصف المهر يا أمين؟ أيوة نعم يا خان علي، متى يتنصف؟ جواب ناقص. متى يتنصف يا أخانا محمد؟ متى يتنصف يا عثمان؟ أي عثمان؟ متى يتنصف المهر يا عبد الرحمن؟ متى يتنصف المهر يا أحمد؟ يا ريان؟ جواب ناقص. متى يتنصف يا خان الفيت؟ باقي واحد. ها؟ بقي شرط عندك يا وضاح. إذا كانت قبل الدخول وسمي لها المهر، لا بد من تسمية المهر. إذا كانت قبل الدخول سمي المهر، وكانت الفرقة من جهة الزوج هو الذي طلق لا من جهة الزوجة، فحينئذ يثبت لها نصف المهر المسمى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، سيكون بعد القراءة سؤال، كل واحد يستعد وينتبه. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوة إلى ثلاثة أقسام. يعني من دعاك إلى طعام فإن حكم الإجابة يختلف باعتبار الوليمة نفسها. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوة أو الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة. وليمة العرس يجب إجابتها بشروطها الخاصة. إيش الشروط؟ ما هي الشروط؟ اكتبوا اكتبوا. الشرط الأول أن تكون في يومها الأول لا في الثاني ولا في الثالث. يعني انتبهوا لهذا مهم، يعني أن تكون الدعوة في يوم الأول يوم من الوليمة، لأن بعض الناس يولم اليوم الأول والثاني والثالث. مثلا اعتاد الناس في بلادنا أن الزواج الوليمة تكون يوم الخميس أو يوم الأحد، بعضهم يفعل الخميس وجمعة وسبت. لو أنه لم يدعك يوم الخميس لكن دعاك يوم الجمعة أو السبت لا يجب عليك، لكن في يومها الأول يجب. كذلك لو كانت يوم الأحد يجب، في يومها الأول، في الثاني أو الثالث وما بعده لا تجب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما. يعني لو دعاك جارك اليهودي أو جارك النصراني إلى وليمة لا يجب، لأن الحق المسلم لما يحصل فيه من تأليف القلوب وزيادة المودة والمحبة إلى آخره. الشرط الثالث أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، إيش معنى هذا؟ يعني لو كان الداعي من أهل البدع الذين يستحب أو يجب هجرهم ودعاك هو مهجور ما يلزمك، ما تأثم، هو مهجور أصلا لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين أو لأجل مصلحتك أنت، اختلاطك به يضرك يؤثر عليك، فحينئذ إذا كان الداعي ممن يجب هجره فلا تجب الإجابة. الشرط الذي بعده الرابع أن يعين الداعي المدعو بخلاف ما لو كانت دعوة عامة، بخلاف ما لو كانت الدعوة عامة. يعني لو أن شخصا قام بعد الجمعة وقال شوفوا يا أهل المسجد عرس ابني يوم الأحد كلكم مدعوون، لو تخلف بعضهم ما يضر لأنه لم يعين، لكن رسل لك كرت باسمك أو كلمك أو رسالة جوال أو اتصال، هنا يتعين إذا توفرت بقية الشروط. لكن إذا قال أعلن، فعل له إعلانات وقال سيكون هناك عرس يوم كذا وكذا، الدعوة عامة، ما يتعين. لو تخلف بعض الناس ما يكون وقع في النهي. طيب الشرط الذي بعده ألا يكون هناك منكر في الدعوة، لا يقدر على تغييره ولا يزول بحضوره، لا يقدر على تغييره ولا يزول بحضوره. أما لو حضرت وزال المنكر أو كنت تستطيع أن تغير المنكر فحينئذ تجيب في إجابتك منفعة. عندهم أغاني، إذا ذهبت ستنصحهم يتركونها، أما يقول لك احنا بنطفي لك وقت الغداء وقبل الغداء وبعد الغداء واليوم الأول والثاني مستمرون، لا. لكن يزول هذا المنكر بحضورك، يتغير، يمكن أن تأتي تغير المنكر أو إذا حضرت زال، سواء كانت تصاوير أو مزامير أو رقص أو اختلاط أو غير ذلك. أما إذا كان المنكر باقيا فلا، ولو كان قريبا، عم ابن عم، أخ ابن أخت، ابن أخ، من الأقارب من الأصهار. كم من طلبة العلم عنده ما يبالي، يحضر ولا ما يصلح عيب، إيش يقولون، هذا من أنسابنا، هذا من أصحابنا، هذا كذا وكذا، المهم يعطوه لحم كثير ولا يعني يكرمونه، ما يبالي بأمر الدين، يذهب بلحيته بين الرقاصين والمصورين والأغاني والمنكرات ويشوه بحضوره الدعوة ويسيء إلى نفسه وإلى الدعوة. لا، لابد لطالب العلم أن يحافظ على هذه الدعوة، وما يبقى من أي المجاملات من أي فلان وفلان، ما يقع في نفس فلان، ما يزعل فلان، خليه يزعل، يعرف أنه على منكر وأنه المخطئ، ما ينبغي لك أن تراضيه أنت، هو صاحب المنكر، ينبغي هو أن يراعيك أنت، مش أنت الذي تراعيه. هو على المعصية يراعي أهل الطاعة، وليس أهل الطاعة يراعون أهل المعصية. الشرط الذي بعده أن تكون وليمة عرس، يعني بخلاف ما لو كانت عقيقة، بخلاف ما لو كانت وكيرة، بخلاف ما لو كانت وليمة أخرى، فعل وليمة بمناسبة دخول البيت الجديد، فعل وليمة بسبب قدوم حاج من الحج، فعل وليمة بمناسبة قدوم ضيف، فعل وليمة بمناسبة ختان الولد ونحو ذلك، هذه لا تجب، يستحب لكنها لا تجب، لكنها لا تجب. طيب الشرط الأخير كم هذه الشروط؟ 6. السابع ألا يكون على المدعو، ألا يكون على المدعو ضرر من الحضور أو ضرر بسبب الحضور. يعني قد يكون هناك فتان، قد يكون هناك حروب، قد يكون هناك، قد يكون مريضا لو خرج يتضرر يتأثر. هذه الشروط احفظوها، وأهم من ذلك العمل بها، أهم من ذلك العمل بها. إذن ما هو القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ نعم، القسم الأول من الدعوات ما تجب إجابته، وهي وليمة العرس بشروطها، لا بد عند الإجابة أن يقال وليمة العرس بشروطها تجب الإجابة. الثاني قال والثاني تكره، أي تكره الإجابة. قال وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس. وليمة ذبحوا بعد ما مات الميت، هذه مكروهة، ومن العلماء من يرى أنها محرمة لأن هذا من الإحداث في دين الله. فقد كان الصحابة كما في حديث جرير يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، فحينئذ هذا الطعام لا يجوز أن تحضر، هذه الوليمة لا يجوز حضورها. ومن أهل العلم من يقول يكره لك أن تحضرها وأن تأكل معهم منها. الثالث قال ما عدا ذلك فيستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. الثالث ما عدا ذلك، يعني إذن الولائم منها ما يجب حضوره، منها ما يكره حضوره، وقد يكون هذا القسم محرما، قد يكون هذا القسم ما يحرم، ومنها ما يجوز وهو ما سوى ذلك. مثل شخص أراد أن يدعوك على غداء، على فطور، على عشاء، إيش المناسبة؟ قال ولا شيء، بس أنا أريد أن أكرمك، أريد أن تأتي عندي، أريد أن تتغدى معي، أريد أن تتعشى معي، أريد أن تفطر معي. وليس لك أن تقول إيش الغداء، إيش الفطور، من أجل يستاهل نحضر ولا لا. لا، لو قال لك أريد تعشى معي على حبة فاصوليا كثر الله خيره وجزاه الله خيرا، استحب لك أن تحضر. لكن قل له طيب يعني معك صيد ولا فاصوليا ولا كبدة ولا معك بروست ولا معك أشياء ثانية ولا يعني شيء عادي. لا، لا تسأل، وما أعطاك فخير وبركة وجزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، أدنى شيء كراع فيجيب. وكان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل، فلو دعاك الشخص ولو إلى خبز وشاهي، روتي وشاهي، فيستحب لك أن تجيب، يستحب لك أن تجيب. ما يقول أنا طالب علم، أنا يعني آكل في بيتي ما هو أحسن وهذا يدعوني على هذا، هذا تقليل من قدري. يا أخي اترك الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من التكبر والتعالي على الناس، فأحضر. طيب أحيانا قد يقدم طعام وأنت لا تألف هذا الطعام، يعني في بلادك ما يأكلوا مثل هذا الأكل، وأنت ما تستطيع أن تأكل، إن لم يكن عليك ضرر فكل، أما أنك تأكل بجهة وربما تقي في الجهة الثانية لا، تفعل لهم نكبة في البيت ولا شيء، تعتذر أو تأكل بعض الأشياء التي أنت ألفتها ولو تشرب شاهي. لكن إذا كان فقط يعني هذا الطعام ما يعجبك، ما تقول مثل هذا ما يعجبني، لا كل، طالما أنه ما يحصل لك ضرر، ما يحصل لك ضرر كل. وينبغي الإنسان أن يعود نفسه على هذا. يا أخي أنت تذهب بلدان وأماكن وقرى والناس لهم أسلاف وأعراف في الأكل والشرب بين غني وفقير، يختلف الأكلات، كل ما تيسر، ما قدموا لك فكل، طالما أنه مباح شرعا ما قدم لك فكل، ما كان عليك ضرر منه لا تأكل. يعني أحيانا الإنسان يكون مريض ممنوع من السم، الأطباء قالوا له عندك القولون، عندك كذا وكذا، لا تأكل السمن والزيوت، يقول لهم أنا ممنوع من الزيت، هذا يعني يعتذر لهم، يبين لهم العذر، يبين لهم العذر. وأما الطعام الآخر يا أخي كل، الغالب أن طعام الناس طيب، غاية ما فينا غير متعود، أنواع من الخبز، أنواع من الإدام، أنواع من المأكولات، لبن وأشياء أخرى، فكل ما قدموا لك كله. يقول بعض الناس إذا دعي وهو صائم يأبى أن يحضر، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له، هم يظنون أنه كان له أجره، لكن في الحديث كان له مثل أجره، يعني من فطر صائما كان له مثل أجره، وما ينقص من أجر الصائم شيء، لكن بعض العام ما يفهم أو يظن أن من فطرك أخذ أجرك، لا، هو يكون له أجر وأنت انفعه، يكون له أجر وأجرك باق كما هو، ما نقص من أجرك شيئا، لا ينقص من أجرك شيء. فتجيب يؤجره على ذلك، بالذات في رمضان في أيام تكون أيام صيام، اثنين وخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، عرفة، عاشوراء ونحو ذلك، بعض الناس يحرص أن يدعو، من يدعو من الناس ما يؤثر على أجرك ولا ينقص من أجرك قليلا ولا كثيرا، وإنما أنت ستنفعه ويكون له مثل أجرك. يستحب، يعني غير وليمة العرس شروطها يستحب الحضور. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.